سؤال الأستاذ دايس مصاري في الاتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للأستاذ المحاضر وشكرا للجنة المنظمة. سؤالي يتعلق بقضيتين، وقصد منهما أن يسلط الضوء على هذه القضايا باعتبار أنها في نظري تستحق الوقوف عندها، باعتبار أنها تربط العقيدة بالحديث النبوي. السؤال الأول يقول: تم من ينكر خبر الأحد وهم الكبار علماء الأمة، ينكرون خبر الأحد باعتبار عدم حجيته لأنه خبر ليس قطعية تبوت، لكن يترتب عن هذا المبدأ هو إنكار عقائد إيمانية كبيرة جدا هي من الدين بالضرورة. ما حكم من أنكر خبر الأحد هو لا يستوعب بعده العقدي فيسقط في إنكار نصوص عقدية قوية؟ سؤال ثاني يتعلق بالحديث النبوي في مجال الصفات. في مجال هذا الموضوع العلماء افترقوا بين من يقول بتأويل هذه النصوص الصفاتية بحكم أن السلف أولوا من العلماء أولوا بدعوى الخوف من السقوط في التشبيه، والآخرون أنكروا هذا التشبيه وأنكروا هذا التأويل مخافة السقوط في التعطيل، في حين أن جهات رسمية تذهب إلى المسلك الأول. فما رأي الصواب في هذا؟ واسمعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالذين ينكرون خبر الآحاد أي ينكرون حجيته هم من المعتزلة، عبد الجبار المعتزلي، عبد النور الجبائي، الجبائي لا ينكره ولكن يشترط أن يكون راوي إمام صحيحا، والأصولي دائما إذا كان يقرر الأصول لا يقررها فقها وإنما يقررها تجديدا، هذا هو الذي يجب أن يفهمه، بمعنى أن الأصول إذا قرأ هذا الخبر لا يفيد العلم، هو لا ينظر من جهة الفقه، هو ينظر من جهة الضبط المجرد. أما الفقيه ماذا يفعل؟ شو الفرق بين الفقيه والأصول؟ أن الفقيه يزيد الأدلة الأخرى على ذلك الدليل فيجمع بينهما ثم ينظر فيما يبنى على ذلك. عندما ذكرنا خبر الأحد ذكرنا هذه المسألة، ذكرنا أنه الدليل خبر الأحد يفيد الضلال، ولكنه عوضض بأن جعله النبي صلى الله عليه وسلم حجة في العقائد، وفي الدين كله، ولما اجتمع هذا الأمران كان هذا العمل النبوي قد رفع ذلك الدليل الظني إلى درجة القطعي، أن يرفعه لأنه نراه يسيره بمنزلته. إذا نحن أعطينا الظن ولكن نحن الفقهية يجب أن نجعله قطعيا بهذا السبب، هو جعله لهذا الأمر فرفعه إلى هذه الدرجة، فالناس له تبع في ذلك في العقائد والأعمال. أما إنكار العقائد تفاصيل هذا الأمر هذا وما قيل من المذاهب، ندخل مثلا في المتاهات ديال التأسيس مثلا لهذه الأشياء، صفة الله تعالى وأسمائه، فهذا يحتاج فيه إلى مقدمات متعددة، ولذلك الخوض فيه مجزأ مما لا سبيل إليه. ويرحم الله الجواري الذي يقول: والشيء الذي يطلب بالتفصيل القول فيه بالإجمال تلبيس، لأن هذا المشي نخوض في مثلا هذه الطريقة هذه الرجل في الجمل الثلاثة والفصل سيؤدي بنا هذا إلى أن لا نعطي المقام ما يستطيع. ولكن الذي ينبغي أن يموت عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هؤلاء الناس وأخذوا عنه هذه العقيدة ولم يقع هذا الضرب من الخوض في هذا الوقت، فكنا نريد أن نمضي على سبيله. نعم قد يقرأ الإنسان الفلسفة ويدرس الإمكان ويدرس أقسام الوجود ويدرس الكيفيات ويدرس أنواع الجواهر والأعراض، ولكنه في هذه الرحلة كلها سواء كان مع من يقول بأن الممكن قديم وبأن الممكن حديث، ويكون مع ابن سينا في اشتراط الواقع، ويكون مع ابن رشد في الرد عليه، ويكون مع من يشترط الصورة والهمجلة، ويكون يقول بالمتجزة، في هذه الرحلة كلها يستطلع معرفة الناس بهذا المعنى. أما العقيدة الصافية النقية هي التي تبقى مع الفطرة وتبقى مع ذلك الشيء الذي مات عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولسنا نخوض في هذه المسائل، سيكون الوقت أحيانا بالشيء مع ذلك الشيء.